ما مدى صحة حديث الحديث والآية على طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ وما هو مثل الطاعة؟ نعم صحيح هذا صحيح إنما طاعة المخلوق ولا طاعة المخلوق فهذا هو صحيح. ولا يجوز طاعة الأب أو الزوج أو الأمير أو السلطان في معاصي الله. إذا قالها السلطان أو الأمير أو أبوه أو الزوج للزوجة يشرب الخمر لا يطيع في ذلك. ما حكم أو سب أباك أو سب أمك أو لا تطع أباك ولا تطع أمك كل هذا لا يطيع في ذلك. أو لا تصلي في جماعة